فبعض أهل العلم وفق وجمع بين الأحاديث، ومنهم من رجح الحديث السابقة عن ابن عباس وميمونة وغيرهما، وهي منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما، قد جاءت من طرق متعددة، وهي تدل على ثبوت الانتفاع بأهب الميتات، فتكون مقدمة على غيرها. ولكن إذا ثبت الحديث أي الثاني الذي فيه ذكر عدم الانتفاع فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم بأن يحمل على أن ما فيه إذا كان بغير دبغ وما كان في غيره من الأحاديث السابقة أنه بعد الدبغ. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم وهو مخضرم أخرج له مسلم وأصحاب السنة، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه يعني تفسير النضر بن شميل بأنه يقال له إهاب ما لم يدبغ، وهذا يعني فيه إشارة إلى الجمع، لأنه يعني معناه أنه يعني لا ينتفع بإهاب، يعني معناه أنه غير مدبوغ، لأنه إذا دبغ صار له اسم يعني هو شن أو قربة أو سقاء، يعني فيكون له اسم آخر، ولكنه يعني كما هو معلوم من حيث الإطلاق هو يطلق الإهاب على الجلد مطلقة، لكنه جاء أنه بعد الدبغ وبعد دبغه أنه له اسم آخر، وهو أنه يقال له شن، والشن هو قربة القديمة وقربة، ويقال له سقاء. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم يحتمل أن يكون هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. قال يقول وإلا فهو، فهو مقبول أخرجه أبو وإلا داود. نعم لعلها وإلا فهو، وإلا يعني ما أدري هل هي مقبول أو مجهول، لأن المقبول هو الذي يعرف يعني الشخص، كون الشخص يعني يكون معروف وحديثه يعني يحتاج إلى اعتضاد، ولكن يعني ما أدري هل هي مقبول أو مجهول، يعني وإلا فهو مجهول، إذا كان هو محمد بن أبي سمينة فهو مجهول، يعني غير يعني مجهول الحال، مجهول العين، يعني مجهول العين. نعم. عن الثقفي، عن الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن خالد، عن خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق مع أناس إلى عبد الله بن عكيم، عن الحكم بن عتيبة، الحكم عتيبة مرة ذكره. قال أبو داود قال النضر بن شميل، قال أبو داود النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل قوله قرئ علينا عبد الله بن عكيم، هل هذا متصل أو مرسل؟ هذا يعني ظاهره الإرسال، لأنه يعني ما يعني ذكر أن الذي قرأ، يعني الذي قرأ، لكن الذين صححوه قالوا أنه أن هذا إخبار عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني ذلك الكتاب يعني بلغ ذلك الرجل المخضرم الذي هو من جهينة

وإنما يضعهما بجنبه في قال عن يساره هنا بجنبه قيل أنه لا توضع يعني في اليمين لأنها إكراما لها ولا في الأمام لأنها يعني كونه يعني يكون مستقبلا عليه ولا خلفه لأن لا تذهب أو يسرق ولا يشعر بها. لكن الحديث فيه يعني سنده ضعف وهو غير ثابت لأن في سند عبد الله بن هارون وهو مقبول يعني فهو غير ثابت. نعم. قول ابن عباس من السنة. قوله من السنة معلوم أن قول الصحابي من السنة يقصد ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن له حكم الرفع فهو من جنس ما جاء عن ابن عباس لما قيل له ما بال المصلي إذا ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف من يتم أتم قال تلك السنة أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.